السلام عليكم. عام 2012 في قرية سهيلة في قضاء كسروان في محافظة جبل لبنان، في امرأة وزوجها رايحة زيارة إلى بيت أبوها. المهم دخلت البيت وتشوف المصيبة اللي موجودة في بيت أبوها. أبوها وأمها ميتين والدم مالي البيت. البنت صارت تصرخ وتلطم، وزوجها على طول مسكها وسحبها وصار يعني يبعدها عن الجثث. والتموا العالم واتصلوا في الشرطة وجو. يوم احضروا الأدلة الجنائية لرفع الجثث ويلقون الأم إلى الآن فيها نبض، ويطيرون فيها للمستشفى والأب رفعوا جثته للطب الشرعي. اكتشفوا أن في أحد أطلق عليهم النار ولقوا السلاح. السلاح هذا سلاح صيد أوتوماتيك وفيه 8 طلقات. السلاح ملقى في وسط البيت. الأب تعرض إلى 3 طلقات في الكتف من الخلف وفي الصدر وفي الوجه. والأم اللي الآن في غرفة العمليات مصابة بطلق ناري في صدرها، وفي حبات الرصاص، لأن هذا سلاح الصيد يكون فيه مثل الرصاص، مثل الكور الرصاصية يعني تستخدم في صيد الحيوانات. فالرصاص هذا طلع من الطلقات وأصاب رقبتها وإذنها، دخلت الرصاصات إلى داخل الجمجمة، جمجمة الرأس من صوب الأذن من الأسفل يعني. المهم دخلوها غرفة العمليات ويحاولون يطلعونها الرصاص والشظايا ويعالجونها، ودخلت في غيبوبة أسبوع أسبوعين وبدت تصحصح. الآن ما هم عارفين منو مرتكب فيهم هالمجزرة. مفلشهم هالسلاح الصيد هذا، سلاح حكشر. وشلون الجيران ما سمعوا الصوت ولا حد درى؟ والأغرب إن البنت شلون جاية في هالوقت هذا؟ يعني لولا وجود البنت أو إنها تأخرت كان الأم ميتة أصلاً. يعني جت يعني بعد الحادثة بساعة أو ساعتين يعني. فسألوا الزوج، قالوا له أنت متى يعني دخلتم البيت؟ قال الساعة الفلانية. زين شو وداكم؟ قال احنا متعودين كل يوم في هالوقت هذا نجي نزور الحجي وعمتي مع زوجتي انا. شلون شفت الوضع؟ قال والله دخلت زوجتي وبدت تصرخ، لان هي دخلت قبلي واحنا كنا ضاربين الباب وما حد سمعنا ولا حد فتح لنا، لكن احنا دخلنا وشفناهم على هالمنظر. عمي كان على الارض وعمتي كانت طايحة على أحد الكراسي يعني الموجودة في الاستقبال، واعتقدت أنهم كلهم ميتين. لذلك أنا سحبت زوجتي بالقوة إلى الخارج وبلغت الشرطة. ماشي، سألوا البنت قالت نفس التفاصيل. صاروا يحققون، زين هذا الرجل هل له أعداء؟ هل في أحد مثلاً يطالب بثار؟ زين ليش يقتله ويقتل زوجته؟ زين ليش ترك السلاح؟ لما سألوا بعد التحريات طلع أن السلاح هذا أصلا يملكه الشايب نفسه اسمه جورج، وزوجته اللي هي اسمها منى، وهذول عيالهم متزوجين وكل واحد عايش بروحه وعايشين بروحهم هذول. وجورج وزوجته منى كانوا يعني مثل السمن على العسل، يحبون بعض وكبروا وشيبوا مع بعض وما عندهم أي مشاكل لا مع الناس ولا بينهم. هني تحريات وقفت عاجزة، لأن ما تركوا أحد إلا حققوا معاه. راحت الأيام وجدت الأيام. لما صحت منى يبون يعرفون شو اللي صار، أهي الصندوق الأسود، يعني لو ميتة أبدا ما راح يوصلون حق المجرم. صحت الحمد لله على السلامة، منهار المرة. أول ما صحت سألت عن زوجها، قالوا يبا ميت، البقى براسك. المهم حققوا معاها. شو اللي صار؟ قالت والله ما أدري، أنا سمعت الباب، أحد يضني يضرب الباب، وأنا رحت فتحت فكان في رجل قال لي اسمه سالم عبود أو سالم العبود، أنا ما عرفته، لكن طلب مني أنه يقابل زوجي جورج. فقلت له إن شاء الله خليك على الباب شوي دقيقة وأنا جاية. فرديت الباب واستحيت أسكره في وشه، يعني رديته، وتعرفون هذا من الأدب، يعني ما تبي تسكر بوجه الضيف يعني. فردت الباب ودخلت على طول عشان تبدل ملابسها وتستر نفسها وتنادي زوجها. تقول أنا دخلت الغرفة وبلغت جورج أن في رجل على الباب، طلع وأنا بدلت ملابسي. دخل هالرجل للاستقبال، واللي فهمته أن هذا صديقة وعندهم مشكلة بينهم على موضوع 600 دولار. في مشكلة أن هذا سالم عبود يطالب جورج 600 دولار ومو مرجحهم له. صار بينهم شد، وأنا رحت للمطبخ علشان أجيب لهم قهوة، أجيب لهم شيء. بعدين تطور الموضوع إلى مد إيد، وجورج كان دائما يخلي السلاح اللي هو الصيد قريب منه، يعني في الاستقبال دائما. فبعد ما صار بينهم ضرب ومدت إيد، جورج راح إلى السلاح بياخذه، فاتجه له اللي هو المجرم سالم عبود وأخذ السلاح وبدأ يطلق النار على جورج. أول طلقة جت في كتفه من الخلف، لأنه حاول أنه يهرب جورج، لكن لما سقط أطلق عليه النار مرة ثانية في صدره، والثالثة في وجهه. في هاللحظة منى هي تسولف طبعا، تقول أنا حاولت أني أدافع عن زوجي، هجمت عليه فرفع علي السلاح وأطلق علي النار في صدري، وأنا سقطت على الكنبة أو الكراسي الموجودة في الاستقبال. بعدها ما حسيت بشيء. حلو، الحين عرفنا من المجرم سالم عبود، لكن من سالم عبود ما حد، هي ما تعرفه، أول مرة تشوفه. صاروا يدورون على واحد اسمه سالم عبود أو العبود، أو يمكن مغير اسمه من تحت شخصية ثانية. المهم يدورون يدورون يدورون، ما لقوا أي أثر لهالشخص. الأدلة الجنائية أرسلوا تقرير غريب، قالوا السلاح اللي عثرنا عليه ما فيه بصمة أي شخص، حتى بصمة جورج نفسه صاحب السلاح، يعني كان سابقا مستخدمه، يمكن في أثر، ما في أي بصمة. هني استغربوا ليش، قالوا إذا كان المجرم سالم عبود استخدم السلاح وكان لابس قفازات مثلا، أوكي ما يترك أثر، بس على الأقل يكون على السلاح آثار قديمة لجورج نفسه، وهذا دليل على أن في أحد تعمد مسح البصمات من السلاح. والله هذه مشكلة، منو هذا؟ زين سالم عبود ما ترك أثاره أو مسح بصماته، زين ليش يترك السلاح؟ زين في شيء غريب، سالم هذا ما له وجود، ما له أي أثر، ما في بيانات باسم سالم عبود. صاروا يبحثون يدورون، قلبوا الدنيا مني منك، ما في. قالوا يبا شلون، خلونا نبحث مرة ثانية عن حياة جورج وزوجته منى وعيالهم ونسايبهم. صاروا يدورون ويسألون يسألون يسألون، حققوا مع زوج البنت اللي بنت منى اللي دخلت وشافت أمها وأبوها بهالوضع. جابوا الزوج هذا، قالوا له تعال نبيك توصف لنا لما دخلتوا الشقة أول مرة، يعني شو اللي صار، من اللي كان قبل الثاني، أنت ولا زوجتك، لما طرقتوا الباب كم انتظرتوا علشان يعني تدخلون، متى سحبت زوجتك، هل هي كانت رايحة تبي تحضن مثلا أمها وأبوها، أنت شنو سوي، يعني عطنا شو اللي صار. قال والله يا جماعة مثل ما قلت لكم، يعني دخلت زوجتي وبدت تصارخ وكذا وأنا سحبتها، لكن في شيء أنا والله ما أدري شو أقول لكم، أنا أخاف أقول هالكلام وأعفس الدنيا ولا أني أخليكم تعتقدون أو ظنون سوء بزوجتي أو. قالوا شنو فيه، تكلم. قال بصراحة زوجتي لما دخلت وشافت أمها وأبوها طايحين على الأرض وميتين يعني وكلهم دم، أنا استغربت من زوجتي وهي تلتفت على أمها اللي كانت يعني ميتة، صح احنا ما كنا ندري انه الى الان فيها نبض اصلا، كانت مبين عليها ميتة، لكن اللي عقدني وخلاني استغرب ان زوجتي تصرخ على جثة امها اللي احنا كنا معتقدين انها ميتة، تقول لها قتلت بيي قتلت بيي. فانا استغربت يعني واحدة تشوف امها ميتة وبعد تصرخ عليها وتسبها قال متأكد من كلام؟ قال إيه والله. وأنا بصراحة ما فاتحت زوجتي في هالموضوع، يعني قلت يمكن ردة فعلها كانت غلط وما كانت عارفة شلون تعبر الظاهر كذي يعني. راحوا جابوا زوجتها قالوا لها تعالي، ليش لما دخلتي صرتي تصارخين على أمك وتقولين قتلت بي قتلت بي؟ قالت لأن أمي يعني أمي فيها حالة نفسية ومن زمان وأمي معقدة وأنا كنت خايفة على بي أن شي يوم تعمل له شي يعني. قال ليش يعني؟ قالت أمي أصلا تتعالج من 3 سنوات عند طبيب نفسي اسمه فلان الفلان معروف الدكتور هذا. قالوا حلو زين ليش تعالج؟ قالت أمي قبل 3 سنوات أجرت عملية استئصال الرحم، ومن شالت هالرحم وطلعت من العملية تغيرت نفسيتها وصار فيها مثل الوسواس وصارت فيها حالة اكتئاب شديد، فقامت تتعالج عند دكتور نفسي وصار يعطيها أدوية وتأخذهم بانتظام يعني. قالوا حلو، راحوا استدعوا الدكتور قالوا له تعال هذه منى تعالج عندك؟ قال نعم فعلا هذه تعالج عندي. قالوا انت سمعت بالجريمة اللي صار؟ قال لي والله سمعت بالسالفة. قالوا زين هذه منى شنو قصتها؟ قال يا جماعة منى هذه من بعد ما صار فيها الاكتئاب وبسبب استئصال الرحم الموضوع تطور عندها من وسواس قهري إلى صار عندها ذهان شديد جدا جدا وهو تغيير الواقع أو إنها تصديق الخيال، يعني تخيل شيء وتصدق إن هذا هو الحقيقة يعني. قالوا له أوضح لنا أكثر. قال هذه المرأة شنو مشكلتها؟ اتخيل أن زوجها اللي هو جورج على علاقة بفتاة روسية، ولأن هذا جورج عنده أعمال كان يسافر كثير يعني من بيروت إلى دبي ومن دبي إلى بيروت وعنده أعمال وعنده كذا، والظهر إيه يوم من الأيام يعني شايفة مسلسل ولا شايفة يعني شايفة قصة حب أو شيء كذي، في موضوع شايب يحب واحدة روسية على زوجته، المهم كذي يعني متوهمة، فقامت تبني هالموضوع على زوجها جورج، وصارت تقول له من الروسية هذه اللي أنت تحبها. أول أيام جورج كان يقول لها يا بنت الحلال إيش قاعد تقولين، أي روسية؟ تقول له أمبلا اللي كنت تسوي كذا وكذا وكذا وتروح معاها وكانت لابسك. ينجن، اكتشف انها مسكينة ما ادري ايش قاعد طالع بالمسلسلات، ما ادري ايش قاعد تتخيل، وتجي الطبقة على جورج. جورج في قمة الاحترام والادب، ما عنده خرابيط، وبالعكس كان مراعيها وكان يعني يحاول انه يوقف معاها في مشكلتها النفسية. لكن الموضوع تطور معاها، تقبل ان يعني اصبح الموضوع عندها يعني بهالصوره، وحتى الدكتور بلغ جورج قال انتبه ترى زوجتك صارت تتخيل وتصدق الخيال، وقالت لي انها تعتقد ان انت على علاقه في روسية، وانا في البدايه شكيت ان ممكن تكون صح، لكن بعدين اكتشفت ان هذا اوهام عندها. قال لا والله ابدا يا دكتور، لا لي علاقه في بنت روسية ولا شيء. قال ما يخالف، هذه فترة وتعدي ولازم تنتظر في الأدوية. المهم وصارت العلاقة كئيبة بين جورج ومنى، عسى ما يقول لها مثلا بطلع ولا لابس، ها أكيد رايح حق البنت الروسية أكيد، خلاص شو بدك فيني. لا حول ولا قوة إلا بالله، يا منى افهم يا منى، والله هذا خيال، هذا في عقلك انت بس، انا ما عندي هالسوالف يا بنت الحلال سكتي خلاص. كان يطوف يطوف يطوف يطوف. ذاك اليوم وتجيب لطاري سالفة البنت الروسية، الروسية والروسية، ايه ليك شو مزبط حاله، شو عامل حاله، يا بنت الحلال ايش تبين فيني، ترى انا صابر عليك وساكت، ايه لا اتركني شو بدك فيي، روح. قال لها مره ثانيه اذا بتجيب سيره الخرابيط هذه وسوري وروسيه وروسيه والله ما بيصلك طيب. قالت لها بلا انت بتحب واحده، ويقوم يضربها كف، اهو ضربها كف وهي تركض على سلاح الصيد. طلع المسكين جورج في السنوات الثلاثة اللي كان يراعيها ويحاول يرفع عن نفسيتها ياخذها معاه دائما للصيد، وكان يعلمها شلون تستخدم السلاح، فهي صارت متمرسة، لكن كل ما لا تسوء حالتها الصحية والنفسية. ذاك اليوم وتنفجر وتركض على السلاح أو تطلق عليه النار، أول مرة ثاني مرة الثالثة وتقتله. لكن تقول لي يا بطلال زين إيه اللي أطلقت عليه النار، إحنا معاك، لكن شلون إيه تم إصابتها بطلقة نارية؟ هذا الشيء العجيب في الموضوع، أنها علشان تبين ان الجريمة من قبل شخص اختلقت شخصية واحد اسمه سالم عبود، وقامت وحطت السلاح على الارض ونزلت كتفها على فوهة السلاح واطلقت النار على نفسها. في معلومة هذه اللي هي اكدت لرجال الامن هالشيء هذا، ان السلاح هذا يحمل 8 طلقات، لكن ذاك اليوم ما كان فيه إلا 5 طلقات، هم حسبوها 3 في جسد جورج وواحدة مصاب فيها بسقف البيت، والخامسة كانت في جسد منى. ليش؟ منى أصلا عارفة ان السلاح فيه 5 طلقات وشايله منه 3، يعني بعد ما اطلقت النار على جورج شافت كم باقي طلقة صاحية خايفة على نفسها لأن هذا أوتوماتيك مرات يطلق طلقتين ثلاثة ورا بعض، فقامت فرغت السلاح خلت بس أربع طلقات اللي ثلاثة في جسد جورج وواحدة في السقف، خلت الخامسة وشالت ثلاثة. شوف شوف ذكائها، يعني هذا مريضة نفسية. أنا أقول لكم شنو صار، شالت الثلاثة وحطت كتفها على فوهة السلاح وأطلقت النار، تدري إنها راح تجيها طلقة واحدة، لكن لأن السلاح كان قريب منها ما كانت متوقعة أن راح تكون إصابتها خطيرة لهالدرجة. رفعت السلاح فوق يعني على بين الكتف وبين الصدر يعني بعيد عن القلب وعن كذا، أطلقت النار والقرب السلاح طلعت منه شظايا اللي هي رصاصات الصغيرة اللي تكون نفس الكور اللي داخل الطلقة، وأصابتها في الرقبة وأسفل الأذن، دخلت إلى الجمجمة كادت أن تقتلها يعني. وهي على طول أول ما أطلقت على نفسها قريبة من الكرسي أو الغنف اللي كانت في الاستقبال طاحت عليها، يعني كانت مرتبة كل شيء. يوم دقق الطب الشرعي بالجروح اللي فيها ولا فعلا مكان دخول الرصاصة في جسد منى حواليه كان مثل الوشم، آثار الحرق لقرب السلاح من الجلد بالإضافة إلى فتحة دخول الرصاص، وهذا دليل على أن الشخص كان قريب جدا من السلاح. ولما قبل لا تطلق على نفسها النار امسحت البصمات من السلاح كله واستخدمت قطعة قماش لإطلاق النار فقط. يعني المرأة هذه جنية، أي مريضة نفسية. المهم يوم واجهوها في الموضوع وقالت لا مو صحيح يا بنت الحلال، الأدلة كلها ضدك. قالت لا مو صحيح. قال لها شنو صحيح؟ لأن الرواية الأولى صراحة ما دخلت عقلنا ولا في شخص اسمه سالم عبود. قالت صح، أنا اختلقت شخصية سالم عبود، لكن الحقيقة أن زوجي كان يبي يقتلني وأنا أخذت منه السلاح وأطلقت عليه النار. يعني هم ما اقتنعوا، قالوا زين ليش أطلقت النار على نفسك؟ ليش بكل سهولة تجين تقولين كان يبي يقتلني وأنا سحبت السلاح وبعدين شلون أنت قدرتي على زوجك وشلون؟ يعني كلامك كلامها صار يعني فيه تحريف وتغيير بالأقوال، وعرف أنها هي المتهمة. ما لكم بالطويلة، تم الحكم عليها رغم أنها تملك ملف بالطب النفسي، لكن العبث في مسرح الجريمة وإيهام رجال الأمن بوجود مجرم وتدبير عملية القتل هذا كله نسف لها التقرير النفسي اللي هي تعيشه. لذلك المحكمة حكمت على منى بالسجن 15 سنة، وأنها تؤدي لأقارب زوجها اللي هو جورج قيمة 30 مليون ليرة لبنانية. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.